الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إكمالا لما بدأناه في الدروس الثلاثة الماضية، وهو ذكر جمل من النصوص التي يدعي فيها بعض الناس أن فيها شيئا من التعارض، ويتخص باب القدر. وذكرنا 30 ولا 31، يعني سنبدأ في 32. طيب، الفرع 32، من قيل كيف نجمع بين قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله عز وجل وعد على وأخذ العهد على نفسه في هذه الآية أن من آمن به وعمل صالحا فإنه ستكون حياته حياة طيبة، هذا في الدنيا. فإذا أصحاب الحياة الطيبة هم أصحاب الإيمان والعمل الصالح، أليس كذلك؟ هذا قضاء الله وقدره لهذه الطائفة. فأسعدنا وأطيبنا حياة في هذه الدنيا هم هذه الطائفة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتتفاوت سعادتهم وطيب حياتهم على حسب تفاوت الإيمان والتقوى في قلوبهم. كيف نجمع بين هذا النص وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وبين حديث يبتلى الرجل على قدر دينه؟ إذن كلما زاد دين الإنسان كلما ازداد بلاؤه، ولذلك لما كان دين الأنبياء هو أكمل البشرية دينا كان ابتلاء الله لهم أعظم وأشد. بل لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ابن مسعود قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم هو كذلك. فكلما عظم دين الإنسان عظم بلاؤه، والبلاء مما يوجب نكد الإنسان وضيق صدره. فكيف نجمع بين نص يقضي بأن أطيب الناس حياة هم أهل الإيمان والعمل الصالح، وبين تلك النصوص التي تدل على أنهم في بلاء يتقلبون فيه بسبب ماذا؟ صلابة دينهم. وكلما صلب دينهم دين المرء كلما ضعف عليه البلاء. كيف هذا؟ أولا، ما تعلق هذا بباب القضاء والقدر؟ نقول لأنه قدر على هؤلاء الحياة الطيبة وقدر على هؤلاء الابتلاء. الجواب، اعلم رحمك الله تعالى أن وجه الإشكال هو في فهم الحياة الطيبة الواردة في قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. فإن من الناس من يظن أن هذه الحياة إنما هي زيادة المال وصحة الأبدان والبيوت الفارهة والسيارات الرائعة والحياة الهادئة الوادعة المطمئنة التي لا أمراض تعتري صاحبها ولا فقر ولا حاجة تعتري صاحبها. فهم يفهمون من الحياة الطيبة طيب الظاهر فقط، وقصر الحياة الطيبة الواردة في الآية على هذا المفهوم هذا خطأ، هو الذي يوجب هذا الإشكال. ولذلك فالله عز وجل يقول فلنحيينه حياة طيبة، المقصود أن قلبه مطمئن بالإيمان. فالطيب هنا ينطلق إلى طيب القلب وسعادة القلب وانشراح الخاطر وطيب النفس، هذه هي الحياة الطيبة، حياة الروح وسعادة الروح وهدوء القلب وراحة البال وانشراح الخاطر. هذه هي الحياة الطيبة. ولذلك كم نرى من أناس عندهم من البيوت ما الله به عليم، وعندهم من جمال الدنيا وشهواتها وملذاتها ما الله به عليم، ولكن نجدهم مع ذلك يحاولون الانتحار، بل بعضهم ينتحر. لما؟ لأن هناك ضيقا آخر لم يطب له العيش مع هذا الضيق، وهو ضيق الصدور، ضيق القلب. ولذلك فالأنبياء أسعد الناس حتى وإن شدد في بلائهم. لماذا يا أخوان؟ لأن البلاء إنما ينال أجسادهم بالمرض، كما حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام، أو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يتعرضون له من أذى قومهم والسخرية والاستهانة. هذه كلها أذى في الظاهر، لكن ومع ذلك هم أسعد الناس على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله كتب لهم السعادة القلبية الباطنية التي وإن اجتمع نكد الدنيا في الظاهر لا يقاوم هذه السعادة، ويحس الإنسان أنه في رغد من العيش، وفي نعيم، وفي حضور، وفي سرور لا يعلم به إلا الله. وهي السعادة الباطنية التي يقول عنها السلف: إن القلب لتمر عليه لحظات من السعادة، يعني نقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه السعادة إنهم في عيش طيب من السعادة، مع أنهم فقراء. كثير منهم لا يزال فقيرا محتاجا معوزا، لا يوجد عنده الأثاث في بيته كما يوجد في بيوت غيره، وليس عنده من سعة المال وسعة الأرصدة كما يوجد عند غيره، لكنه هادئ البال، واضع النفس، منشرح الخاطر، طيب القلب، صافي السريرة، لا أنكاد ولا يرى ما فاته من متع الدنيا أنه فاته شيء. ما هذه هي الحياة الطيبة. من أحق الناس بها؟ المؤمنون الذين عملوا الصالحات، حتى وإن سلبت صحتهم، حتى وإن يجدون فيها لذة، يجدونها لذة عجيبة، حتى وإن ضيق عليهم وقدر عليهم في أرزاقهم. الجواب: حتى وإن قدر عليهم في أرزاقهم فلا يزدادون مع ضيق الحال في الظاهر إلا كمال شكر وحمد وثناء على ربهم، لأن قلوبهم راضية. هذه هي الحياة الطيبة. ولذلك إياكم أن تحملوا الطيب في الآية على مجرد الطيب الظاهر، وتغفل عن الطيب الباطن، حينئذ ستتعارض عندكم مع هذه الأدلة. فنقول: الأنبياء أشد الناس بلاء، لكن ومع ذلك فهم أشد الناس حياة طيبة، وأشد الناس سعادة وحبورا، وأشد الناس سعادة وحبورا. يقول بعض السلف: إننا لفي عيش طيب وسعادة، لو علم بها أبناء الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. قل نحن نعيش في سعادة أعظم من تلك السعادة التي يعيش بها هؤلاء الملوك. لو علموا بتلك السعادة التي تمر على قلوبنا وتطرب لها أفئدتنا لجلدون عليها بالسيوف. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء في البر. فسعادة القلب لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. طوبى لعبد مذ يصبح وهو يطلب الشيء الذي يرضي الله، لا يهمه لا رضا مدير ولا رضا زميل ولا رضا زوجة ولا رضا أولاد، وإنما مذ يصبح وقضيته الأولى التي أول ما يطرأ على فكره: كيف أرضي الله اليوم؟ يوفقه الله عز وجل لمرضيه، ويفتح له أبواب رزقه وخيره. ولذلك ذكر الله عز وجل جملا من الموازين الأرضية الفاسدة في مسألة السعادة والحياة الطيبة، فأبطلها جميعا ولم يصحح منها إلا ميزانا واحدا. مثلا عندك الميزان الفرعوني، ميزان المناصب: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مهين أي لا ملك ولا منصب ولا ناصر ولا عشيرة ولا قبيلة تنصره، ومع ذلك إذا تكلم لا يكاد يبين في ألفاظه وحروفه. فإذا الميزان الفرعوني هو من يجعل الحياة الطيبة المطمئنة في مجرد المناصب، وقد أبطل الله هذا الأمر. وهناك ميزان آخر اسمه الميزان القاروني وهو ميزان المال. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لأن نظرتهم سطحية ومطالبهم الطيب الظاهر فقط. إنه لذو حظ عظيم، لكن أصحاب النظرة العالية أصحاب العلم الذين يعرفون حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء وأن هناك سعادة أعظم منها وهي سعادة القلوب. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، جابوا العملين هذا، لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالح. الميزان الثالث الميزان الجاهلي القرشي، وهو الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله في قوله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس هذا هو الميزان الصحيح للحياة الطيبة ولا للسعادة المطلوبة شرعا. إذن لا يمكن أبدا أن يجد الإنسان الحياة الطيبة بمجرد ترفيه الظاهر، لن يجد به الحياة الطيبة، وإنما لن يجدها إلا في ترفيه القلب بالإيمان والعمل الصالح. إذن هل هناك تعارض بين هذه النصوص؟ هل هناك تعارض؟ الجواب: لا تعارض ولله الحمد. الفرع الثالث والثلاثون: إن قيل لك كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهذا حديث ينهانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وما وجه التعارض، فأقول وجه التعارض أن الحديث الأول ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، والذي هو مجموع أيام هذه الدنيا ولحظاتها وأوقاتها، بينما نجد الحديث الثاني فيه سب لهذه الدنيا، الدنيا ملعونة. فكيف حديث ينهى عن السب وحديث فيه سب؟ فإن قلت وما تعلق هذا بباب القدر، نقول لأن السب إنما ينشأ عن ماذا؟ عن تسخط على القضاء والقدر. الجواب عن هذا الإشكال أن نقول ليس هناك تعارض ولله الحمد، لأن سب الدهر المنهي عنه إنما هو إنشاء السب، وأما قوله الدنيا ملعونة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن حقيقة من حقائقها. فالحديث الأول ينهى عن إنشاء السب، والحديث الثاني فيه إخبار عن واقع وحقيقة في هذه الحياة، فالنبي لم يلعن الدنيا ولم ينشئ لعنها، وإنما أخبرنا بوحي أوحاه الله إليه عن شيء من حقائق هذه الدنيا، وهي أنها ملعونة مذ خلقت. فهو قال الدنيا ملعونة لم ينشئ لعنها وإنما أخبرنا، وفرق بين الإخبار بالشيء وإنشائه. فالمنهي عنه إنما هو إنشاء السب، كقولك قبح الله هذا الزمان، وقولك ما أتعث هذا الدهر، من باب إنشاء السب، فهذا أمر محرم لا يجوز. وأما قوله الدنيا ملعونة فإنما هو من باب الإخبار، كقولك هذا اليوم حار، هل أنت لعنت أم تخبر؟ إنما تخبر. وكذلك قول شعيب قول لوط لقومه وقال هذا يوم عصيب، هل هذا من باب السب ولا من باب الإخبار؟ هذا يوم بارد. ولذلك لا تزال العرب تؤرخ بعض الأيام والأعوام بما جرى على أصحابها من الملاحم، يقولون يوم كذا ويوم الحرة، يوم يعني يسمونها بماذا؟ بأسماء مصائب حصلت عليهم. هم لا يقصدون إنشاء سب جديد، وإنما يقصدون به مجرد الإخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث كثيرة عن جمل كثيرة من حقائق الدنيا، ليس كذلك؟ فأخبرنا أنها دنيا كذا وكذا وكذا، فمن جملة الأخبار التي أخبرنا بها أنها دنيا ملعونة. من الذي لعنها؟ ليس رسول الله، وإنما الذي أنشأ لعنها هو الله الذي خلقها، هو الله عز وجل. فإذن هل هناك تعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض، مع أنه قيل في حديث الدنيا ملعونة قيل إنه حديث ضعيف، لكن مع التسليم بأنه حديث حسن وسنده جيد نقول إنه من باب الإخبار وليس من باب إنشاء السب. فإذا قيل لك ما السب المنهي عنه في حديث لا تسب الدهر؟ الجواب المنهي عنه هو إنشاء السب. فإن قلت وما المقصود بقوله الدنيا ملعونة؟ الجواب الإخبار عن شيء من حقائق هذه الدنيا. واضح؟ ومنها والفرع الرابع والثلاثون، إن قيل لنا كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربعة. أظن هذا أخذناه أمس. طيب، فهنا حديث يدل على جواز النعي، بينما نجد حديثا آخر ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. في حديث حذيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. ما وجه التعارض؟ الجواب وجه التعارض ظاهر، وهو أن حديثا ينهى عن النعي وحديثا يجيزه. فإن قلت وما تعلق هذا بباب القضاء والقدر؟ نقول لأن النعي إنما منه ما هو مبني على ماذا؟ التسخط والتضجر من قدر الله عز وجل، فله تعلق بباب القضاء والقدر. الجواب عن هذا الإشكال أن نقول الأحاديث متآلفة ولله الحمد، وذلك إذا عرفت أن النعي ينقسم إلى قسمين، نعي إخبار ونعي تسخط وندب ونياحة. نعي إخبار ونعي تسخط وندب ونياحة. فالنعي في حديث أبي هريرة في قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إنما هو نعي الإخبار فقط، يعني أنه أخبرهم بموته نعيا غير مصحوب لا بنياحة ولا بتسخط ولا بتضجر من قدر الله النازل ولا بتعداد مآثر النجاشي وهو الندب. الندب تعداد محاسن الميت. وأما الحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي فإنه محمول على النعي المصحوب بما لا يليق شرعا ولا يجوز، كالنعي المصحوب بالنياحة وعضداه وناصراه وأبتاه، ويقصد ماذا؟ ندبه، ليس من باب الإخبار. فالنعي إذا اقترن به من الأفعال ما لا تجوز صار محرما وصار من نعي الجاهلية، وكذلك النعي إذا اقترن به تسخط وتضجر من قضاء الله عز وجل هذا هو النعي المحرم. فالنعي المحرم هو النعي الجاهلي الذي كان عليه أهل الجاهلية من ندب الميت وبعث من يعدد محاسنه في أطراف البلد من هاهنا وهاهنا، وهذا أمر لا يجوز. وأما مجرد الإخبار فهو وإن دخل في مسمى النعي لغة وعرفا وشرعا إلا أنه من النعي الجائز. فبالتفريق بين نوعي النعي نحمل كل حديث على ما يناسبه، وهو أن حديث أبي هريرة محمول على النعي الجائز وهو نعي الإخبار فقط، ونحمل حديث النهي عن النعي على النعي الماء أقرون به شيء من الندب أو النياحة أو التسخط والتضجر على قدر الله عز وجل. الفرع الذي بعده، إن قلت كيف نجمع بين إجماع أهل السنة على حرمة الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لا يزال العبد يفعلها، فهنا لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر بإجماع أهل السنة كما درسناه سابقا، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى، بلى هو كذلك. وبين احتجاج آدم على موسى لما قال له أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأدخلك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، أي خطيئة يقصدها موسى؟ الأكل من الشجرة، وهي معصية ليس كذلك؟ ووصفها الله في القرآن بالمعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى. ماذا قال آدم عليه السلام ردا على موسى عليه السلام؟ قال وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى نعم. قال آدم، وهذه المشكلة أو التي يظنها بعض الناس مشكلة، قال آدم أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما أو قال بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلب آدم في حجته. طيب أوليس آدم احتج بالقدر على فعل المعصية؟ الجواب بلى. فكيف يا أهل السنة تحرمون الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وهذا أبوكم آدم يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ الجواب عن هذا من وجهين، ولكن قبل أن نبينهما، ما تعلق هذا بالباب القضاء والقدر؟ أنا دائما أحب أني أنبه، ما تعلق هذه النصوص بباب القضاء والقدر؟ الجواب أنه يستدل بها أو قد استدل بها على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، فهي مسألة قضائية، فهي مسألة قدرية. أما الجواب على الإشكال فنقول فيه النصوص متآلفة وليس فيها شيء من التعارض مطلقا، وذلك أنه إذا فهم حديث أبي هريرة في احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا فهم على الوجه الصحيح فإن الإشكال سوف يزول بإذن الله عز وجل. فإن قلت وما الفهم الصحيح؟ أقول الفهم الصحيح نص عليه أهل السنة في وجهين. الوجه الأول أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة، لا، وإنما احتج بالقدر على خروجه من وأبنائه من الجنة، لأن قال موسى له أخرجتنا من الجنة بخطيئته، فقال يا موسى إن إخراجي من الجنة حصل بقضاء الله والخروج من الجنة أوليس مصيبة؟ فآدم هنا احتج بالقدر على تلك المصيبة. وقد أجمع أهل السنة على جواز الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن الاحتجاج بالقدر هنا ليس على قضية معصية، وإنما على قضية الخروج من الجنة، وهي مصيبة من المصائب. بعض الناس قد لا يرضيه هذا الوجه، فننتقل به إلى الوجه الثاني، وهو أن نقول: هب أننا سلمنا أن آدم احتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجرة وهي معصية، لكن هل هي معصية لا يزال آدم يزاولها أم تاب منها وقبل الله منه التوبة؟ الجواب: تاب منها وقبل الله توبته، لقول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن هو احتج بالقدر على فعل معصية قد تاب منها، وهؤلاء يريدون أن يحتجوا بالقدر على المعصية التي ماذا؟ التي لا يزالون يقارفونها. لو أن إنسانا مضى من عمره دهر وهو يشرب الخمر، ثم تاب الله عليه توبة صادقة نصوحا، فقيل له: لم شربت الخمر؟ قال: يا إخوان لا تذكروني بهذه الفترة من حياتي، إنما شربته بقدر الله. هل يجوز احتجاجه الآن؟ الجواب: لا بأس به، لا ضرر منه. لماذا؟ لأننا نخاف من الاحتجاج أن يستمرئ بالاستمرار في المعصية، وهو هنا لا ضرر فيه لأنه قد تاب وأقلع عنها وصدقت توبته وظهرت منه مخايل التوبة النصوح. فإذا إذا قيل لك: متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ فتقول: في حالتين، في حالة المصائب، وفي حالة فعل المعصية التي ماذا؟ التي قد تاب منها. هناك حالة وحيدة فقط، وهناك حالة وحيدة فقط هي التي لا يجوز فيها أن يحتج بالقدر، وهي أن يحتج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يفعلها، ويريد بالاحتجاج بالقدر عليها أن يجعل بينه وبين ذم الناس حاجزا، وأن يسوغ لنفسه أن يستمر على مقارفتها. وهذا ذكرناه سابقا، لكن للمناسبة أعدناه. ما أدري يا إخوان هل هذا واضح ولا لا؟ إلى الآن واضح؟ الفرع الذي بعده، الفرع الذي بعده: إن قيل لنا: كيف نجمع بين عدم الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة، كيف نجمع بين عدم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل الطاعة، على ترك الطاعة، وبين ما حصل لعلي بن أبي طالب وفاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت: وما الذي حصل؟ فأقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، طرقهم ليلا، فقال لهم: ألا تصلون؟ يعني قيام الليل. قال: ألا تصلون؟ هو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى فعل طاعة. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ فقال: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثها بعثها، وإذا شاء أن يمسكها أمسكها. فهنا علي احتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على ترك شيء من الطاعات. فقال فتولى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدل. طيب نطلب الجواب منكم في معنى وقت، نطلب الجواب منكم. على كل حال الجواب عن هذا أن علي رضي الله تعالى عنه لم يحتج بالقدر في هذا في كلامه هذا لا على ترك أمر واجب ولا على فعل أمر محرم، وإنما قال إن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإن شاء أن يبعثها لصلاة الليل بعثها. فإذا صلاة الليل ما حكمها في حقهم؟ أنها سنة مؤكدة. فهو احتج بالقدر، إن سلمنا أنه احتج بالقدر هنا نقول إيه قد احتج بالقدر، لم يحتج بالقدر لا على فعل محرم ولا على ترك واجب، وإنما قال إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله عز وجل، إن شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الوادي لما نام عن صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. وهذا احتجاج صحيح وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج علي ليس على فعل محرم ولا على ترك أمر واجب. فلا يجوز أن يستدل به هؤلاء على التقحم في ترك شيء من المأمورات الواجبة أو على فعل شيء من المنهيات نهي تحريم، بل هذا يدل بل قول علي هذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فإذا الأنفس بيد الله عز وجل، فإن شاء بعثها وإن شاء أمسكها، فهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح ولا إشكال فيه ولله الحمد. كم صارت الفروع عندنا؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر ولعل فيه بركة بإذن الله عز وجل. وأنا كنت تمنيت من الأخ فهد أن يفرد هذه الدروس الأربعة برسالة خاصة لشدة حاجة الناس لها، إذ أن المتخوضين في باب القضاء والقدر كثير، تجدهم يحملون النصوص ما لا تحتمل ويوجدون بينها شيئا من التنازع أو التعارض والإشكال، وهي في حقيقتها لا تعارض بينها ولا إشكال ولا تنازع. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ طيب الحمد لله، نكمل بقية كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولعلنا نكمله سريعا لأنه لا يحتاج إلى كثير تعليق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكلهم أي الخلق من الثقلين الإنس والجن يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، نقول وبالله التوفيق. إنك إذا رأيت واقع الناس وأحوالهم في هذه الدنيا لوجدت فيهم المؤمن والكافر، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ووجدت فيهم الجزع والصابر، ولوجدت فيهم البر والفاجر، ووجدت فيهم القريب من الله والبعيد عن الله، ولوجدت فيهم السني والبدعي، ولوجدت فيهم المفلح الموفق والخائب الخاسر المطرود المحروم. هل كل ذلك بدون قضاء وقدر؟ الجواب لا، بل من تقلب في شيء من فضل الله عز وجل ونعمه فإنما يتقلب بفضل الله عز وجل وقضائه وقدره، ومن حرم شيئا من هذا الفضل وأغلق عليه شيء من أبواب الخير فإنما أغلقت عليه ولم يوفق لها بعدل الله عز وجل. فإذا الخليقة منقسمة إلى طائفة عمها الله عز وجل وشملها بفضله، وبين طائفة لا يعاملهم الله عز وجل إلا بعدله، ومن عاملهم بفضله فإنما هو محض إحسان وكرم وجود لا عن استحقاق من هذه الطائفة، ومن عاملهم بعدله فإنما هو لأنه العادل عز وجل وهم المستحقون لهذا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن هداه الله عز وجل إلى الإيمان فإنما هداه بفضله، ومن أضله عن الإيمان فإنما أضله بعدله. فالله سبحانه وتعالى حكيم، فإذا عامل أحدا بفضله فإن مقتضى حكمته أن يعامله بهذا النوع من التعامل، وأي عبد عامله الله بعدله فإنه لحكمته يقتضي هذا التعامل، وليس شيء من أفعال الله عز وجل يوصف بأنه عبث أو لا مصلحة فيه. فنحن ندين الله عز وجل بأن أفعاله كلها نابعة عن حكمة وغاية ومصلحة، سواء دخلت تحت مدركات عقولنا أو خرجت عنها. ولكن المؤمن مؤمن بأن من أسماء ربه الذي يعبده الحكيم، ومن صفاته الحكمة المتناهية المطلقة. وقد نزه الله عز وجل نفسه عن فعل العبث فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلم يهتدي المهتدي إلا بفضل الله عز وجل، فالعباد منهم المهتدي فضلا، ومنهم الضال عدلا، ومنهم المؤمن فضلا، ومنهم الكافر عدلا، ومنهم الموفق فضلا، ومنهم المحروم المخذول عدلا، ومنهم من هو من أهل الجنة فضلا، ومنهم من كتب من أهل النار عدلا، ومنهم من يوفق إلى الطاعة فضلا، ومنهم من يخذل عن الطاعة عدلا. وهذا كله نابع عن حكمة وغاية ومصلحة، فإن ربك حكيم لا يفعل عبثا، ولم يخلقنا سدى. ففضله على أهل الخير والطاعة والإيمان والعقيدة الصحيحة هذا فضل إحسان، وعدله أي مع أهل الشرك والكفر والبدعة والمعاصي هذا عدل لائق بحكمته عز وجل، لائق بحكمته عز وجل. وهنا لا بد من التنبيه على عدة أمور. الأمر الأول، اعلم أن فضل الله على العباد ينقسم إلى قسمين: إلى فضل حسي وإلى فضل معنوي. أما الفضل الحسي فهو فضل المال وفضل الصحة والعافية وفضل الزوجة والأولاد، هذا فضل حسي، يعني أنه فضل ظاهري. ولكن هناك فضل أعظم من هذا الفضل، إذ أن الفضل الحسي قد يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل قد يكون هذا الفضل على الكافر أكثر مما هو على المؤمن، وهو فضل ربوبية لا يتميز فيه المؤمن من الكافر. فالذي تفضل على أهل الإيمان بالأولاد والصحة والعافية وسعة الرزق هو الذي تفضل على الكفار بمثل ذلك. هذا فضل حسي، أو سمه إن شئت فضل ربوبية. لكن هناك فضل آخر خص الله عز وجل به أهل التقوى والإيمان، وهو ذلك الفضل المعنوي، وهو التوفيق إلى الإيمان والطاعة والعمل الصالح وتيسير العبادات وتحبيب الإيمان وتزيينه في القلب. هذا كله من الفضل الذي يخص الله به أهل فضله. هذا هو الفضل الحقيقي، هذا هو الفضل الحقيقي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهل هذا دليل على أننا لا نفرح بالفضل الحسي؟ الجواب عن هذا السؤال يبينه النقطة الثانية، وهي قاعدة عظيمة، وهي أن الفضل الحسي لا يكون عطاء ألوهية ورضا إلا إذا كان الفضل المعنوي هو الذي يصرفه. ما فهمت هذا؟ إن الفضل الحسي لا يكون عطاء ألوهية ورضا إلا إذا كان هناك فضل معنوي يصرف هذا الفضل الحسي، لأن من الناس من يعطيه الله فضلا ظاهريا بالمال وليس هناك إيمان باطني يصرف هذا المال. ربما يعطيك الله فضل صحة وليس هناك فضل إيمان وتقوى وخشية ومراقبة تجعلك تتصرف في هذه الصحة على الوجه الذي يريده الله. فإذا تلك الأفضال الظاهرية الحسية لا تكون نافعة للعبد ولا موجبة لرضا الله عز وجل إلا إذا كان هناك فضلا حسي، إلا إذا كان هناك فضل حسي يصرفها. ولذلك كم نجد من أصحاب الأموال الطائلة من لا ينفقون أموالهم إلا في مرضات الله. لما؟ لأن هناك إيمان داخلي باطني وتقوى وخشية ومراقبة تجعلهم يتصرفون في الفضائل الحسية على مراد الله عز وجل وما يرضيه. فإذا لا يفرح بالفضل الحسي أحيانا ويفرح بالفضل الحسي أحيانا، كيف هذا؟ الجواب نفرح بالفضل الحسي إذا كان يصرفه الفضل المعنوي على ما يرضي الله عز وجل، وأما إذا كان فضلا حسيا مجردا عن مسألة الإيمان والتقوى فالعبد سيخبط فيه خبط عشواء. ولذلك لا يستطيع العبد أن يصل إلى شيء من معاصي الله إلا بشيء من نعم الله وأتحداك. فهو يسخر هذه الفضائل فيما يسخط الله عليه. لما؟ لأنه ليس هناك فضل باطني وهو الإيمان والتقوى والخشية والمراقبة يصرف هذا الفضل المعنوي الحسي. ولذلك الله عز وجل أعطى فرعون فضلا حسيا ولكن سلبه الفضل المعنوي، وأعطى قارون فضلا حسيا ولكن سلبه الفضل المعنوي، وأعطى كفار قريش وصناديد الشرك أعطاهم أموال وأحساب وأنساب أعطاهم فضلا حسيا ولكن سلبهم الفضل المعنوي. فصارت تلك الأفضال الحسية سببا لماذا؟ لعطبهم وهلاكهم. كما قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أي فضل الحسي، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. اسمع الآن، فلما آتاهم من فضله يعني أعطاهم إيش؟ فضل حسي، بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا. إذن مسلوب الفضل المعنوي ولا لا؟ فصار سلب الفضل المعنوي سببا لهلاكهم في هذا الفضل الحسي الذي أرادوه وتمنوه وطلبوه من الله. فإذا لا يفرح بكثرة المال مع عدم وجود إيمان، ولا يفرح بكثرة صحة وعافية مع عدم وجود إيمان وتقوى ومراقبة تصرفها في مرضات الله عز وجل. لكن سؤال هنا، هل الفضل المعنوي ممدوح أم أنه ممدوح تارة ويذم تارة كالفضل الحسي؟ هو النقطة الثالثة، وهو أن الفضل المعنوي ممدوح مطلقا حتى وإن لم يكن مع العبد فضل حسي. يا إخواني ما أدري تفهمين كلامي. وهو أن الفضل المعنوي ممدوح مطلقا ما في تفصيل، سواء كان مع العبد شيء من الفضل الحسي أو لم يكن معه. نحن في مسألة الفضل الحسي فصلنا، أليس كذلك؟ فقلنا الفضل الحسي يذم تارة ويمدح تارة، وبينا متى يذم ومتى يمدح. لكن الفضل المعنوي ممدوح صاحبه مطلقا، وهو الذي يقصده الإمام الطحاوي هنا في قوله وهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، أي بين فضله المعنوي وهو فضل الإيمان، فضل التقوى، فضل التوفيق، فضل الهداية، فضل الاستجابة لداعي الخير. ترى الاستجابة للحق هذه فضل من أعظم الفضل، ولذلك أهلكت أمم بسبب عدم وجود هذا الفضل في قلوبهم. فمن خصه الله عز وجل بهذا الفضل وقدر عليه شيئا من الفضل الحسي فإياك أن تتسخط على ما أعطاك الله. فأعطاك الفضل الذي لا يذم صاحبه مطلقا، ولكن قصر عليك، استغفر الله، ولكن ضيق أو قدر عليك في الفضل الذي قد يذم صاحبه تارة ويمدح صاحبه تارة، وقد يكون تقديره عليك في هذا الفضل من باب الرحمة بك، لأن في الحديث إن العبد إذا أحبه الله حماه من الدنيا، إن العبد إذا أحبه الله حماه من الدنيا. لكن من علامة محبة الله لك أن يوفقك في الفضل المعنوي، وأن لا يضيق عليك فيه، وأن تزال وأن لا تزال في أيامك تستمد وتستزيد جذوة نار هذا الفضل الحسي في قلبك بما تعطيها من الذكر والعلم والخير والقرب من الصالحين والهداية والتذكير. فإذا صار الناس باعتبار الفضل الحسي والمعنوي ينقسمون إلى أربعة أقسام، وهي النقطة الرابعة، وهي أقسام الناس في هذا الفضل. طولنا عليكم، انتهى الوقت. طيب، انقسم الناس في الفضل الحسي والمعنوي إلى ثلاثة أقسام. من الناس من وهبه الله الفضلين جميعا، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منه، كما حصل لمن؟ لداود وابنه سليمان، فقد أعطاهم الله الفضل المعنوي بالإيمان والتقوى والنبوة، والفضل الحسي لأن أعطاهم ملكا عظيما أعطاهم. ولقد آتينا داود وسليمان علم، هذا الفضل المعنوي، وقال الحمد لله الذي فضلنا باطنا وظاهرا على كثير من عباده المؤمنين. ولسليمان الريح في الآية الثانية، غدوها شهر ورواحها شهر ومن الجن من يعمل بين يديه، فضل عظيم. ولكن اجتمع مع هذا الفضل الفضل المعنوي المعنوي. ومن الناس من حرمه الله الفضلين، فلا فضل معنوي ولا فضل حسي، وهم من؟ الفقراء من الكفرة، والمرضى من الكفرة، وأهل الحاجة من الكفر، فهو كافر وفقير، اجتمع الكفر والفقر. فلا فضل معنوي، نعوذ بالله، ولا حس. هذا هو غاية الخسارة في الدنيا والآخرة، أعظم الناس خسارة هو هذا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسارة الحقيقية. ومن الناس من، قسم الثالث، ومن الناس من امتن الله عليه بالفضل المعنوي ولكن لم يوسع عليه في الفضل الحسي، هذا ممدوح أو مذموم؟ هذا ممدوح مطلقا عند الله عز وجل، لأن ميزان التفاضل عند الله ليس بالمال ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا بالجمال ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالضخامة أو النحافة، وإنما هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الفضل المعنوي. أنتم معي ولا لا؟ والقسم الثالث الرابع ما هو؟ من وهبه الله عز أو من أعطاه أحسن، من أعطاه الله عز وجل، أو نقول من فتح عليه الله أبواب الفضائل حسا ولكن سلبه أبواب الفضاء، أغلق عليه أبواب الفضاء لمعنى، هذا مذموم ولا لا؟ هذا مذموم مطلق، أعوذ بالله. فتجد صاحب مال ولكن يصرف ماله في غير مرضات الله عز وجل. ومن هنا ننطلق إلى النقطة التي بعدها، وهي ما الواجب على الإنسان إذا فتح الله عليه شيئا من فضله، بما أن العبد يتقلب في فضل الله، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه تثبيت هذا الفضل بالشكر، فإن أعظم ما يجعل الله عز وجل يثبت فضله على عبده أن العبد لا يغير ما في نفسه من حمد الله وشكره والثناء عليه واستغلال هذا الفضل فيما يرضيه ويقربه منه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فصاحب الفضل لا يزال فضل الله عليه سابغا ما دام قائما بواجب شكره. فإن قلت: وما واجب شكره؟ نقول: ثلاث واجبات: أن تشكر فضل الله باطنا وظاهرا، ترى أن تشكر فضل الله بقلبك، وهو أن تعترف الاعتراف الجازم بأن الله هو الذي من عليك وهداك وتفضل عليك بنعمة الزوجة والولد والصحة والمال، هذا الاعتراف القلبي من الشكر. الثاني: أن تشكر الله بلسانك، وأما بنعمة ربك فحدث، وهي أن تكثر اللهج بالحمد والثناء والشكر لله عز وجل على هذه النعمة. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ولذلك شرع حمد الله وشكره بعد فعلك للنعمة. وكذلك الشكر الثالث، وهو الذي نهمله كثيرا، وهو الشكر العملي. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، وهو تسخير هذه الفضائل في مرضات الله عز وجل. فأعطاك الله فضل الإيمان فانقل هذا الفضل لغيرك وادعو غيرك إليه. أعطاك الله فضل العلم، انقل هذا العلم إلى غيرك واعمل به وادعو إليه. أعطاك الله فضل المال، لا تحرم المحتاجين وأنفقه على المعوزين، وافتح أبواب الصدقة على مصراعيها، وما نقصت مال وما نقص مال من صدقة. أنتم معي ولا لا؟ النقطة الأخيرة في هذا الدرس: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بقوله: اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك، أو يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، يجوز، لأن الله لو عامل أحدا بعدله لأهلكه. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو عامل كل أحد بما يستحقه لأهلكنا جميعا. بل حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وعاملني، وهو رسول الله، بما أنت أهله، ولا تعاملني بما أنا أهل، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مسألة أخيرة: الله عز وجل منزه عن الظلم، ليس كذلك؟ ونفى عن نفسه الظلم. طيب، هل هو قادر على أن يظلم أحدا؟ الجواب: إن نفي الظلم عن الله ليس نفيا مبناه العجز عن الظلم، لا، وإنما الله نفى الظلم عن نفسه لأنه منزه عنه لكمال عدله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. فلو كان عاجزا عن الظلم لم احتاج إلى تحريمه، إذ كيف يحرم الإنسان على نفسه شيئا هو عاجز عنه؟ أترى لو أن مجبوب الذكر قال: والله لا أزني، نقول هذا ليس في مكانه، أنك عاجز. لكن لما قال الله عز وجل، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال: إني حرمت الظلم على نفسي، علمنا أنه كان قادرا على الظلم، هو قادر على أن يظلم، ولكن لأنه العادل العدل المطلق، ولأنه عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، فحينئذ الله هو لا يظلم أحدا. ولذلك قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وفي الآية الأخرى: ولا يظلم ربك أحدا، وفي الآية الثالثة قال: وما أنا بظلام للعبيد. أسأل الله أن يوفق هذه الوجوه لكل خير، جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يعلي قدركم وأن يفقهني وإياكم في العلم وأن يرزقنا وإياكم البصيرة فيه وأن يجعلنا ممن عمل بعلمه، وممن اتقى الله في علمه، وممن زاده علمه خشية لله عز وجل ورضا عنه. ونعوذ به أن يعذبنا بهذا العلم، نعوذ به عز وجل أن يعذبنا بهذا العلم، وأن يسألنا يوم القيامة عن ضريبة هذا العلم. ونسأله عز وجل أن يعاملنا بكمال فضله وجوده وكرمه وإحسانه، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.